طيب يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. رعي فيه معنى من وفي ضمير يقول لفظها. الآن ومن الناس من، يعني ومن الناس من يقول، رعي فيه معنى من يقول. نعم، يعني مفترض أنه يقول، يقول كلمة يقول هذه لشخص واحد، فالسياق مثلا أنه يقال ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هو بمؤمن، فلماذا جعله على الجمع ولم يجعله على المفرد كما أفرد يقول؟ فنقول رعي فيه الكلمة اللي قبلها من، ومن الناس من يقول، واضح؟ فهنا رعي معنى من ولم يراعى يقول، واضح؟ نعم. أحسن عليكم. وما يشعرون، يعلمون أن خداعهم لأنفسهم، والمخادعة هنا من واحد كعاقبت اللص، وذكر الله فيها وذكر الله فيها تحسين، وفي قراءة وما يخدعون. أيضا هذا من التأويلات المعطل عموما لا يثبتون الخداع. طبعا الخداع هو من صفات المقابلة، صفات المقابلة، وهي صفات لا تثبت لله سبحانه وتعالى إلا بمقابلة، وهي خمسة في القرآن: الخداع والكيد والمكر و بعد ايش السخرية، استهزاء، استهزاء، هذه الخمس. فنقول الله تعالى يخدع من خدع اولياءه مثلا، او من خادع دينه، الله تعالى يستهزئ بمن يستهزئ بدينه، وهكذا. فهي صفات المقابلة تثبت بالمقابلة، ومثل هذه الصفات، صفاته يعني بهذه الطريقة صفات المقابلة تكون عدل ودليل قوة، لان العدل من باب ان جزاء السيئة سيئة مثلها، ودليل قوة أنه لا يمكن لأحد أنه يخادعه سبحانه وتعالى أو يستهزئ أو يسخر بدينه. فإثباتها بهذا الطريقة هي صفة مدح لا أشكال فيها، لكن لا تثبت ابتداء، لا يقال أن الله تعالى مثلا مخادع أو مستهزئ أو ساخر سبحانه وتعالى، يقال الله تعالى يخدع من يخادع دينه أو أولياء. لذلك إنهم يكيدون كيدا بعدين وأكيدوا كيدا، دائما تجد كذا في صفات المقابل، خادمون الله وما يخدعون إلا أنفسهم. نعم، أحسن. نعم، في قلوبهم مرض شك ونفاق، فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها، فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به. طبعا المرض في القرآن نوعين: شبهات وشهوات. مرض شبهات، هذا مرض شبهات، مرض المنافق. الشهوات مثل قول الله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوات. نعم، أحسن عليكم. ولهم عذاب أليم مؤلم بما كانوا يكذبون بالتشديد أي نبي الله، وبالتخفيف أي قولهم آمنا. وإذا قيل لهم أي لهؤلاء: لا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعويق عن الإيمان، قالوا: إنما نحن مصلحون، وليس ما نحن فيه بفساد. قال الله تعالى ردا عليهم: ألا للتنبيه إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بذلك. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء الجهال، أي لا نفعل كفعلهم. قال تعالى ردا عليهم: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ذلك. وإذا لقوا أصله لقيوا، حذفت الضمة للاستثقال ثم الياء لالتقائها ساكنة مع الواو. الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم رؤسائهم قالوا: إنا معكم في الدين، إنما نحن مستهزئون بهم بإظهار الإيمان. الله يستهزئ بهم، يجازيهم باستهزائهم، ويمدهم يمهلهم يمهلهم في طغيانهم بتجاوزهم الحد في الكفر،

وفي استوى هكذا مطلقة بدون حرف جر وبدون عطف، استوى زيد ولما بلغ شده استوى، استوى يعني كمل ونضج، كمل ونضج. فهذه أربعة معاني. فنقصد أن هنا قد يعني يظن البعض أن استوى هنا المؤلف أولها، نقول لا، استوى قصد لأن المتعلق إلى فهو صحيح. أحسن عليكم. و أيوة. يعني ممكن هو على كل حال كلمة الأموات أوسع من ذلك، يعني يدخل فيها ما كان في الأصلاب، يدخل فيها ما كان آدم في التراب، ويدخل فيها قبل وجودهم أيضا. نعم. في الأصلاب حي، الخلايا حية ليست ميتة، يعني حية من منظور طبي قصدك يعني. يعني لكن لكن في الشرع لا يعتبر حي حتى ينفخ يروح. السلام عليكم. وأذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم. وقيل هذا هذا هو مقصد السورة، يعني مقصد سورة البقرة ذكر خلافة الله في الأرض وسبب انتقالهم بني إسرائيل إلى أمة محمد، هذا الراجح الله أعلم في مقصد السورة. فقصة الاستخلاف هنا، قصة استخلاف آدم، ثم بعدين ذكر صفات السيئة لبني إسرائيل، ثم بعد ذلك صفات أمة محمد وبعض شرائعهم، كلها هي مقصد هذه سورة البقرة. أحسن عليكم. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء يريقها بالقتل كما فعل بنو الجان وكانوا فيها، فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر والجبال. الجزائر جمع جزيرة وليس دولة الجزائر. وفعلا الجزر هي مستقر الجن. وهذا هذا يرد على بعض الناس أو يجيب على إشكال كيف علم الملائكة أن الناس سيفسدون، هل هم يعلمون غير؟ الجواب قطعا لا، نقول إنما قاسوا على الجن الذين كانوا موجودين. طيب هل هناك دليل على أن الجن قد خلقوا قبل الإنس في القرآن؟ أحسن. في سورة الحجر والجان خلقناه من قبل النار، فهذا يدل على أن الجن قد خلقوا قبل الإنس وأفسدوا، وجاء أرسل على الملائكة فطرد بهم إلى الجزائر والجبال كما سمعت. فهم قالوا طيب يا ربي أنت سترسل يعني خلق جديد، هل سيفسدون كما يفسد القوم قبلهم؟ فالله تعالى أخبرهم أنها أن أن أن بني آدم فيهم صفات أخرى تختلف، أهم الصفة هي العلم كما سيأتي. السلام. نعم. ونحن نسبح متلبسين بحمدك أي نقول سبحان الله وبحمده، ونقدس لك ننزهك عما لا يليق بك، فاللام زائدة والجملة حال أي فنحن أحق بالاستخلاف، يعني يقصد أن التقدير ونقدس لك ونقدسك، فاللام زائدة في لك. نعم. أحسن عليكم. قال تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. طبعا عندنا احنا قاعدة كل فعل علق بحرف ليس له عادة فهو مضمن معنى آخر، يعني مثلا عينا يشرب بها عباد الله، عين يشرب بها ضمن الأصل منها، فضمن يشرب معنى يروى، يعني يشرب ويروى منها عباد الله. ونفس الشيء هنا نقدس لك ضمنها معنى التعظيم، يعني نقدس ونعبد ونعظم لك، فتضمنها معنى آخر، معنى زائد بالضبط. فالله تعالى إذا علق الفعل بغير ما يتعلق به عادة معناه يريد التنبيه إلى معنى آخر في هذه الآية، مثل قال الله تعالى وهو الذي يعفو عن السيئات، إيش الآية؟ ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى، ويعفو عن التوبة عن وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. المفروض يعفو السيئة. يعفو السيئة ليش عن قال ضمنها معنى يتجاوز، فهو يعفو ويتجاوز سبحانه وتعالى عن السيئة، فهذا اسمه التضمين، تضمين الفعل، وهو يعني معنى بلاغي كبير في القرآن، يختصر الكلام ويجزه فيجعل معنيين معنى واحد عن طريق حرف الجر. يعني النصف الأولى من يقول زائد. أيوة بالضبط، ما نقول زائد يعني يكون المعنى صحيح ومثلا مضمن معنى آخر. نعم أحسن. كل فعل علق بحرف غير معتاد فالمقصود بذلك تضمين الفعل، يعني تضمن معنى آخر، تضمين الفعل معنى آخر مع المعنى الموجود فيه يضمن معنى جديد. نعم، وهذا كثير مناسب للقرآن، حاول يعني كنت حاولت أحصرها وصارت معي 50 تقريبا موضع في القرآن، ولو تتبع الإنسان أيضا يجد أكثر يعني. ووجدت أيضا في القراءات في أبواب أخرى، يعني في التضمين في القراءات أيضا في أشياء أكثر. نعم أحسن عليكم. قال تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. من المصلحة في استخلاف آدم أن ذريته فيهم المطيع والعاصي فيظهر العدل بينهم، فقالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم لسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره، فخلق الله تعالى آدم من أديم الأرض أي وجهها بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها وعجنت بالمياه المختلفة وسواه ونفخ فيه الروح فصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمادا، وعلم آدم الأسماء أي أسماء المسميات كلها حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسية والمغرفة بأن ألقى في قلبه علمها. المقصود بهذا التمثيل الفسوة والفسية هو بيان أنه علمه كل شيء حتى ما يستحى عادة من ذكره، وحتى المكبر والمصغر، واضح؟ فهو التمثيل هنا تمثيل بالأدنى لتعرف أنت الأفعال، وليس يعني مقصود شيء آخر. والعلم المسميات يا إخواني ترى هذا علم غزير جدا، يعني كون الإنسان يعرف أي شيء يراه هذا شيء مذهل. فآدم عليه السلام لما يرى مثلا شجرة يقول هذه شجرة، لما يرى مثلا سماء نجوم شمس أي شيء يراه يعرف أن هذه كذا، ومثل هذا صعب يعني لا إنسان لا يعرف عادة الشيء إلا بعد أن يعرف به وأن يذكر، فهو كان يعرف كل المسميات. لذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن اللغة توقيفية وليست اصطلاحية بين الناس، لأن الله تعالى علم آدم أسماء كل شيء فمنها خرجت اللغة. نعم أحسن عليكم. ثم عرضهم أي المسميات وفيه تغليب العقلاء على الملائكة فقال لهم تبكيتا أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء المسميات إن كنتم صادقين. يعني هو افترض أنها عرضها، لكن لماذا قال عرضهم؟ أجابوا قال تغليبا للعقل، لأن يعني فيها مسميات، فيها الناس وفيها الجن وفيها الملائكة أغلب العقل الشرف. إن كنتم صادقين في أني لا أخلق أعلم منكم أو أنكم أحق بالخلافة، وجواب الشرط دل عليه ما قبله، قالوا سبحانك تنزيها لك عن الاعتراض عليك، لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه إنك أنت تأكيد للكاف العليم الحكيم. التأكيد بفصل الضمير، يعني هي أصل إنك العليم الحكيم، لكن لما قال إنك أنت أكد الكاف لما فصل الضمير، مثل قول الله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أغنى وأغنى، فهو يصح إنه أضحك وأبكى، لكن فصل الضمير يؤكد على اسمه. نعم أحسنكم. العليم الحكيم الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته. قال تعالى يا آدم أنبئهم أي الملائكة بأسمائهم المسميات، فسمى كل شيء باسمه وذكر حكمته التي خلق لها. فلما أنبأهم بأسمائهم قال تعالى لهم موبخا: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ما غاب فيهما وأعلم ما تبدون ما تظهرون من قولكم أتجعل فيها إلى آخر وما كنتم تكتمون تسرون من قولكم لن يخلق أكرم عليه منا ولا أعلم. طبعا هذا الكلام أن الملائكة قالوا لن يخلق أكرم منا ولا أعلم هو من إسرائيليات، ما في شيء ثابت، فظاهر أن وأعلم ما تبدون ما كنتم تكتمون إن كتمتموه، يعني لو كتمتم شيء فالله تعالى أعلم. أحسن عليكم. وإذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية بالانحناء. جميل، هذا تقييد مهم. سجود التحية سجود نوعان، سجود العبادة وسجود التحية. سجود العبادة لم يجز في شرع من الشرائع، كل الشرائع تمنع سجود العبادة الذي هو لغير الله سبحانه وتعالى. أما سجود التحية فكان مشروعا في في في شرع من قبلنا، مثل في يوسف أيضا عليه السلام لما رفع أبويه على العرش وخروا له سجد، فهذا السجود والتحية. في شرعنا نسخ في الحديث لو كنت أمرا أحدا أن أسجد لأحد، يعني سجود التحية، ولا قطع نفسه لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نعم. أحسن عليكم. فسجدوا إلا إبليس هو أبو الجن وكان بين الملائكة أبى، امتنع من السجود واستكبر، تكبر عنه وقال أنا خير منه، وكان من الكافرين في علم الله. وقلنا يا آدم أبو الجن على المشهور، ولا في خلاف في ذلك، لكن المشهور أنه هو أبو الجن. وأما يعني زوجته هل له مثلا حواء؟ جاء رجل الشعبي فقيل له ما اسم زوجة إبليس؟ فقال ذاك عرس ما حضرنا. رحمه الله. فإحنا نقول كما قال ذاك عرس ما حضرنا على من هو. نعم. السلام عليكم. وقلنا يا آدم اسكن أنت، تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه، وزوجك حواء بالمد، وكان خلقها من ضلعه الأيسر الجنة، وكلا منها أكلا رغدا واسعا لا حجر فيه، حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة بالأكل منها، وهي الحنطة أو الكرم أو غيرهما، فتكونا فتصيرا من الظالمين. لا دليل على تعيينها، لا يعني. هو في كتب السابقة ترى في الإنجيل أنها الكرم العنب يعني، لكن لا دليل على ذلك. بعضهم قال التفاح، وهذا كلها أيضا غير ثابت. مشهورة التفاح. إيه، يقولون تفاحة آدم هذه، إن آدم أكلها وأصبح الناس. رأيتم هذه اللي منتفخة؟ أيوة. هذه كلها إسرائيليات يقولون هذه تفاحة آدم التي أكلها. كل هذا لا يصح، ليس في ذلك دليل. الله أعلم بنوع هذه الشجرة. أصلا هي أصلا أنها مختلفة، لأن من شجرة الجنة، هي مختلفة عن شجر الدنيا. ليست تفاحة. لا ليست تفاحة ولا كرم ولا حتى تمرة. شجرة بس. نعم. أحسنكم. من الظالمين العاصين، فأزلهما الشيطان إبليس أذهبهما، وفي قراءة فأزالهما نحاهما عنها أي الجنة، بأن قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد، وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين، فأكلا منها فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم. وقلنا اهبطوا إلى الأرض أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما. طيب إيش علاقة بين فأزلهما فأزالهما؟ مترتب عليه فرق، يعني لما زلوا أزيلوا ترى هكذا، ترى غالب القراءات تكون مكملة للمعنى، يعني زلوا فأزيلوا أخرجوا من أحسن عليكم. بعضكم مثل قول الله إن الذين فارقوا دينهم إن الذين فرقوا دينهم قراءتان بس. فلما فرقوا دينهم فرقوا. فالفراق الدين فرع عن التفرق فيه. فالقراءات يا أخوان مؤثرة جدا في المعنى جدا، ومنها هذه فأزلهما وأزالهم. نعم أحسن. بعضكم بعض الذرية لبعض عدو من ظلم بعضكم بعضا ولكم في الأرض مستقر موضع قرار ومتاع ما تتمتعون به من نباتها إلى حين وقت انقضاء آجالكم. فتلقى آدم من ربه كلمات ألهمه إياها، وفي قراءة بنصب آدم ورفع كلمات أي جاءه، وهي ربنا ظلمنا أنفسنا. أيضا هذه قراءة سبعية، قراءة من كثيرة. فتلقى آدم من ربه كلمات، هذا قراءة الجمهور. فتلقى آدم من ربه كلمات فيصبح فتلقى هنا بمعنى جاء، يعني جاء جاءت الكلمات لآدم عليه السلام. كل ما تكون ريفا أحسن عليكم. ولاحظوا يعني رحمة الله سبحانه وتعالى يعني وفقه للتوبة وعلمه ماذا يقول ثم تاب عليه. فهو الذي يلهمه الكلام ويعطيه يعني غاية الرحمة. الله تعالى فقط يريد أن يتوب. تلقى هو تلقى. ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، فدعا بها فتاب عليه قبل توبته، إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم. جميل. فتاب عليه قبل توبته. التوبة عندنا لها معنيان، التوفيق للتوبة وقبول التوبة، مثل قول الله تعالى في سورة الفرقان ومن تاب ثم تاب عليهم ليتوب. تاب عليهم ليتوب، هذه التوبة. لكن في الفرقان أيضا ومن تاب عن مصالح ومن تاب عن مصالح فإنه يتوب إلى الله متاب. فالتوبة الأولى هي التوفيق، توفيق العمل. والتوبة الثانية معنى الاستجابة. فهنا قال فتاب عليهم، فتاب عليه قبل التوبة. في أحد عنده سؤال ثاني؟ ها لا لا كلاهما كلاهما. فتاب عليه يمكن عشان السياق كله في آدم، لكن أيضا على حواء. ممكن يأتينا إن شاء الله في سورة أخرى قلنا هبيطهم. طبعا جاء في الصحيحين ولولا حواء لم تخل امرأة قط. ومقصود بالحديث هذا أن حواء هي التي يعني أي أنها يعني استحثته أن يأكل من الشجرة. وجاء أيضا في بعض الآثار أن الشيطان حاول في إبليس، فالشيطان إبليس حاول في آدم فتمنى عليه فدخل على حواء، فحواء أثرت في آدم عليه الصلاة والسلام. وفي حديث صحه الشيخ أحمد الثويجري ما عجز الشيطان عن شيء إلا جاء به من طريق النساء. يعني إذا ما استطاع على رجل يأتي في الأخير إلى. وصحح أيضا حديث النساء حبائل الشيطان. لا لا خلاص إلا الصالحات إن شاء الله يعني صالحات. يا رب تفضل. السلام عليكم. بعد ذلك لا، ونتيجة ذلك يعني الآن مثلا لما سيأتي إن شاء الله ما يدل على، لكن هذا لا يعارضه. يعني أنت تقول ظاهر القرآن يعارض ظاهر، لا يعارضه. يعني مثلا غوى، خلينا نقول مثلا الشيطان أغوى حواء ثم حواء ثم آدم عصى. فالآية تدل على موضع من مواضع المراحل التي مر فيها آدم، فلا إشكال إطلاقا. لذلك الأصل إحنا في مثل هذه النصوص والتوفيق وليس الاعتراض، ولا نقول إن هذا مثلا القرآن كذا والسنة نردها لأنها تعارض ظاهر القرآن، غير صحيح. إذا كان هناك مراحل في مراحل في نفس المعصية، الطبيعي أن يحصل ذلك. ولا في ذلك يعني يعني لا اشكال في في في كون في كون مثلا حواء فعلت ذلك, لان ادم ايضا فعل. يعني لماذا نذم نرى ان هذا نقصا في حواء ولا نراه نقصا في, واضح؟ يعني بعض الناس كانوا يدافع عن المراه ويقول لا ما نريد. طيب ادم اشرف منها واخطا, فالله تعالى قال في القران عصى ادم ربه فغوى ثم تباه ماشي. هذا في الاخير يعني هذا جزء من يعني جزء من وصف القصه ومشهد لا يلزم منه الايه اولها فازلهما الشيطان. احسنت, فازلهما اثنينهم يعني. يعني اذا الله تعالى ذكر ان الشيطان زل هذه وزل هذه, يعني هي تدخل خيط الاول. ايوه يعني يدخل, انا اقصد ان الشيخ يمكن ذكر اشكال قد يرد فعلا يذكرون بعض المحاولين للطعن في السنه, يعني ان القران ما جاب هذا وبالتالي هو يريد ان يصل الى انه يقول القران غير صحيح, اسف السنه غير صحيحه, ومعنى هذا حديث الصحيحين يعني. لكن ما في اشكال اطلاقا, والقران لا يخالف ذلك. نعم. السلام عليكم. قلنا اهبطوا منها من الجنة جميعا, كرره ليعطف عليه, فإما فيه إضغام نون إن الشرطية فيما الزائدة يأتينكم مني هدى كتاب ورسول فمن تبع هداي فآمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة بأن يدخلوا الجنة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. نعم شيخ. لما قال جميعا كبره ليعطف عليه, ايش المقصود كبره؟ كبر شنو؟ قلنا اهبطوا منها جميعا. اهبطوا منها جميعا. كلمة جميعا. أظن هكذا. لا كرر هبطوا الهبوط مرة ثانية كرر أعاد الهبوط. ضار هبوط. نعم قلنا هبط. وقلنا هبطوا بعضكم بعض العدو وبعدين هبطوا منها جميعا. طيب ليش جميعا هم اثنين؟ إبليس معهم. إبليس أحسنت. إبليس نزل معهم. نعم شيء. إبليس وآدم. أي بالضبط أحسنت. نعم أحسن لكم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كتبنا كتبنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. يا بني إسرائيل أولاد يعقوب اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم على آبائكم من الإنجاء من فرعون وفلق البحر وتضليل الغمام وغير ذلك بأن تشكروها بطاعتي وأوفوا بعهدي. طبعا لاحظوا الآن من هذه الآية إلى تقريبا حوالي يمكن 100 آية كلها في الحديث عن مساوئ بني إسرائيل ولماذا نقل الله سبحانه وتعالى الخلافة منهم. سترون شيء عجيب, يعني تعداد مساوئهم وكيف فعلوا بأنبيائهم وكيف فعلوا بكتبهم وكيف كفروا حتى بالملائكة وجعلوا آدم جعلوا جبريل عليه السلام عدوا لهم. شيء عجيب, كل هذه سرد لقبائحهم ولماذا انتقلت, مع أن الله تعالى فضلهم على في عالمي زمانهم يعني. لكن بعد ذلك لما رأى الله تعالى منهم ما رأى استدب لهم بهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وأوفوا بعهدي الذي عهدته إليكم من الإيمان بمحمد أوفي بعهدكم الذي عهدت إليكم من الثواب عليه بدخول الجنة وإياي فارهبون. أوفي مجزوم صح؟ لماذا؟ جواب الطلب. جواب الطلب. أيوة. وهذه قضية مهمة, يعني لا يكون جوابا للطلب إلا إذا كان مجزوما, وبالتالي إذا جاء غير مجزوم فهو ليس جوابا للطلب. ومن هنا تعرف أن قول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله ليس جوابا. لماذا؟ لأنه غير مجزوم مرفوع, فلذلك لا علاقة بين اتقوا الله ويعلمكم الله في هذه الآية. وهذا من الأخطاء المشهورة جدا, أن يقال أنه يعني يعلمكم الله جواب لاتقوا الله. لا, صح ان التقوى مؤثره في العلم، لكن مش هذا دليلها. دليلها قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فهذا هو دليلها. اما هذه الايه الراجح ان تقف تقول واتقوا الله، وبعدين تبدا ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، وليست جوابا له. نعم نعم يعني قلي اللي هي اولى بالوقف يعني. شيخ الإسلام رحمه الله له فيها بحث في دلالتها على أثر التقوى في العلم، لكن من دلالة علم المناسبات ليس من باب الشرط والجواب. نعم ايش يعني ايش معنى الآية مجزوم يعني الآية الحين اللي قبلها ولا يضار كافر ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله، اتقوا الله تفعلوا ذلك، انتهت الآية، تبدأ من جديد ويعلمكم الله والله بكل شيء. فهي مستقلة ومتصلة بما قبلها وليس بعد. أحسن وإياي فارهبون، خافوني في ترك الوفاء به دون غيري. عندنا قاعدة، كل تقديم ما حقه التأخير يدل على القصر والحصر والاختصاص، ماشي؟ فإياي فارهبون معناها لا ترهبوا غيري ولا تخافوا غيري. إياك نعبد. أحسنت. أحسن عليكم. وآمنوا بما أنزلت من القرآن مصدقا لما معكم من التوراة بموافقته له في التوحيد والنبوة، ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب، لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم. ولا تشتروا تستبدلوا بآياتي التي في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا عرضا يسيرا من الدنيا، أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم. وإياي فاتقون، خافوني في ذلك دون غيري. ولا تلبسوا تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم بالباطل الذي تفترونه، ولا تكتموا الحق نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أنه الحق. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ما شاء الله، باب الاستفادة، إذا مر عليك مثلا كلمة غريبة جديدة أو سند مهول أو معنى لطيف، ضع خطا تحته يعني، وبعد ذلك اجعله في طرة الكتاب بحيث يكون كل ما كان جديدا عليك خلاص أنت نبهت عليه ووضعت تحته خط، وبهذا تستطيع مثلا كل مرة تستخرج أهم الجديد فيما قرأناه، فيكون هذا أنفع لك إن شاء الله في ضبط المعلومات. نعم. صلوا مع المصلين محمد وأصحابه، ونزل في علمائهم وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين اثبتوا على دين محمد فإنه حق. طبعا استدل الفقهاء بقوله تعالى واركع مع الراكعين بوجوب صلاة الجماعة، فتصلي مع المصلين وتركع مع الراكعين تسجد مع السلام، ذكر هذا الشيخ الإسلام وغيره. نعم. أحسن عليكم. أتأمرون الناس بالبر بالإيمان بمحمد وتنسون أنفسكم تتركونها فلا تأمرونها به، وأنتم تتلون الكتاب التوراة وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل، أفلا تعقلون سوء فعلكم فترجعون. فجملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري. واستعينوا طلبوا المعونة على أموركم بالصبر الحبس للنفس على ما تكره، والصلاة أفردها بالذكر تعظيما لشأنها. وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. وقيل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشره وحب الرياسة، فأمروا بالصبر وهو الصوم لأنه يكسر الشهوة، والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر، وإنها أي الصلاة لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين الساكنين إلى الطاعة. الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقو ربهم بالبعث. يظنون هنا معنى يوقنون، لأن الظن يأتي معنى اليقين، يأتي معنى غلبة الظن، ويأتي معنى الشك أيضا، مثل قال الله تعالى إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فهي بحسب السياق. هنا مثلا الإيمان باليوم الآخر الذي يظنون أنهم ملاقو ربهم لا ينفع فيه شك ولا ينفع فيه غلبة الظن، لابد فيه من اليقين. فهذه الذين يظنون يعني يوقنون. في الحديث سلمة بن الأكوع حديث البخاري لما تسابق مع الأعرابي فيقول تركته شرفا أو شرفين حتى أستبق نفسي، يعني حتى أجمع نفسي، ثم لحقت به فكنت عند ظهره فضربت على ظهرك يعني، وقلت إني لا أظنك مسبوق. فقال الأعرابي أظن، يعني إيش أظن؟ متأكد خلاص، يعني متأكد إنك راح تفوز لأنه جاهز بسرعة. فهو تستخدم كثيرا كلمة ظن بمعنى التيقن. نعم أحسن عليكم. الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقو ربهم بالبعث وأنهم إليه راجعون في الآخرة فيجازيهم. يا بني سراء. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أن كل لفظ ملاقات هي من أدلة رؤية الله، إذ يلزم من الملاقات الرؤية. فهو جعل هذه الآيات، طبعا نظائرها كثيرة جدا في القرآن، كلها تدل على الرؤية، لأن لا يسمى ملاقاة إلا حتى يلتقيان كل يقابل الآخر، هذا معنى الملاقاة، فهي من أدلة الرؤية. أحسن عليكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بالشكر عليها بطاعتي وأني فضلتكم أي آباءكم على العالمين عالم زمانهم. واتقوا خافوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا وهو يوم القيامة، ولا تقبل بالتاء والياء منها شفاعة أي ليس لها شفاعة فتقبل، فما لنا من شافعين، ولا يؤخذ منها عدل فداء ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله. طبعا عندنا احنا آية ثانية، واتقوا يوم لا تجزي في نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة. والسبب في ذلك التقديم والتأخير هو عود الضمير على احد النفسين. احنا عندنا الان نفسين، نفس جازية ونفس مجزي عنها، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. فهناك نفس مدانة، نفس مذنبة، ونفس ستحاول الدفاع عن هذه النفس، واضح؟ ولا يقبل منها شفاعة. الآن العود الضمير يقبل من النفس الأولى من الثانية، إن أرجعتها على الأولى طبعا في هذا الآن في معنى راجع على الثانية، لا تجزي نفس عن نفس، لا الأولى، النفس الأولى تريد أن تدافع عن الثانية، واضح؟ عادة الرجل إذا أراد أن يعني افترض أنا مثلا الشيخ مبارك مدان وعند الدكتور محمد، فأنا أذهب للدكتور محمد أقول يا شيخ محمد أنا أشفع له، أشفع لفلان، فيقول لا أنا لا أقبل شفاعتك. أقول طيب كم أعطيك وتتركه؟ إذن النفس الجازية التي تريد أن تجزي عن غيرها يبدأ أول شيء بالشفاعة ثم بالفداء، واضح؟ هذا إذن العود الضمير هنا على النفس الجازية اللي هي معنا الآن، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل. الآية الثانية في البقرة أيضا عاد الضمير عن نفس المجزي عنها. لما مبارك يذهب إلى الدكتور محمد ولا الآن مدان عنده فلا وجه له لطلب الشفاعة، فيقول ليش يا دكتور محمد كم تعطيك وتتركني؟ فيقول لا أقبل الفداء. يقول طيب هل يصلح أجيب عبد المحسن شافع؟ واضح؟ فإذا جاء الضمير عاد على النفس الملامة فيكون تقديم العدل أولى. لذلك قال في آخر الجزء هذا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يؤخذ منها ولا تنفعها الشفاعة. واضح؟ إذا سبب التقديم والتأخير هو عود الضمير. في الأولى عاد الضمير على النفس الشافعة الجازية، وفي الثاني عاد على المزعة. نعم نعم. أحسنكم. واذكروا إذ نجيناكم أي آباءكم، والخطاب به وبما بعده للموجودين في زمن نبينا بما أنعم الله على آبائهم تذكيرا لهم بنعمة الله تعالى، ليؤمنوا من آل فرعون يسومونكم يذيقونكم سوء العذاب أشده. والجملة حال من ضمير نجيناكم، يذبحون بيان لما قبله أبناءكم المولودين، ويستحيون يستبقون نساءكم لقول بعض الكهنة له. يستحيون من الحياة وليس من الحياء كما يظن كثير من الناس. يستحيون يعني يستبقونهم أحياء. واضح؟ طيب هل في هذا امتهان للمرأة أن تستبقى حية؟ نعم. امتهانها يعني عندما المرأة يذهب رجلها وأخوها وزوجها فتنتهي بهذه الأعمال الشديدة، فالرجل يخدم المرأة، فلما تستحي المرأة ويموت رجلها تمتهن. ومن هنا نعرف أن قضية مساواة الرجل والمرأة هي في الحقيقة امتهان لها، لأنها ستعمل في أعمال لا تليق بها ولا يناسبها، فهم أرادوا تسويتها ورفعها فأنقصوها وهم لا يشعرون. يعني بعض الدول الأوروبية كذا تشوف مشهد المرأة وهي ماسكة الصبغ تصبغ في السجالة ولا تضع الطابوق ولا تضع الاسمنت تمسح بشكل مهين صراحة يعني للمرأة، وزعموا أنهم يعني يرفعون المرأة ويسوون. نعم نعم. شيخ من لطائف أنه قال نساءكم لم يقل بناتكم، يعني ذكر السن الذي تمتهن فيه. أحسنت. تستحي النساء فكبرت. لقول ويستحيون يستبقون نساءكم لقول بعض الكهنة له: إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك. وقيل هي رؤيا وليس كاهن، وهذا الظاهر من رؤيا التي رأها فرعون أن رجلا بني إسرائيل يعني يذهب ملكه. طيب كيف إذن أحيى الله هارون؟ سنة وسنة. أيوة. في الأخير طبعا في البداية كان يقتل الجميع، كان يقتل جميع أبناء بني إسرائيل. الأقباط وبني إسرائيل كانوا في مصر، وكانت بني إسرائيل فيهم الخدمة، والأقباط هم الملأ علية القوم. فلما بدأ يقتل الجميع قال له الأقباط: أنت يعني بقتلك لجميع الأبناء لن يبقى أحد يخدمنا يعني. فقرر أنه سنة يقتل وسنة يستبقي. فهارون ولد في السنة التي ليس فيها قتل، هذا السبب يعني بقاء هارون. نعم. أحسن عليكم. وفي ذلكم العذاب أو الإنجاء بلاء ابتلاء أو إنعام من ربكم عظيم. واذكروا إذ فلقنا بكم بسببكم البحر حتى دخلتموه هاربين من عدوكم فأنجيناكم من الغرق وأغرقنا آل فرعون قومه معه وأنتم تنظرون إلى انطباق البحر عليهم. هل في فائدة من هذه الكلمة؟ يعني ما فائدة أن ينظروا إلى هلاك فرعون؟ تشف لا أطيبوا أطيب لنفوسهم. يعني لما يرون هلاك عدوهم فيذهب ما في نفوسهم. لما يرى الإنسان عدوه الذي يتسلط عليه وظالمه يموت أمام عينيه يرتاح وأذهب. فهذا فائدة وأنتم تنظرون يعني. نعم أحسن عليكم. نعم إيش ما فهم؟ أيوة لا هو اليقين شيء آخر، لكن احنا نقول ما فائدة النظر؟ يعني لماذا الله تعالى قال فأنجيناكم وأغرقنا فرعون وأنتم تنظرون. ما فائدة كلمة وأنتم تنظرون؟ الفائدة أيوة أحسنت، إن إذهاب ما في النفس لما يرى إنسان عدوه ويموت أمامه. أكثر من الغرق. نعم. فلم يره يعني لم يره وهو يغرق، أطيب لخاطر أبي يعني. أحسن. في فائدة إسلام المتواتر لابد يكون لمحسوسه. يا كيف ما صعب هذا. إذا من دخل مرتفخ اللي هو أبو إبراهيم. أحسن. أطيب لخاطر. نعم. نعم. أحسن لكم. أيوة أحسن. هو بأيديكم. وإذ واعدنا بألف ودونها موسى 40 ليلة. يعني قراءتان يقصد، وعدنا واعدا نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها، ثم اتخذتم العجل الذي صاغه لكم السامري إلها من بعده، أي بعد ذهابه إلى ميعادنا، وأنتم ظالمون باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها. ثم عفونا عنكم، محونا ذنوبكم من بعد ذلك الاتخاذ لعلكم تشكرون نعمتنا عليكم. وإذ آتينا موسى الكتاب التوراة والفرقان، عطف تفسير. جميل، إذن هذا عطف تفسير وليس كتاب آخر، فهو كتاب وفرقان. نعم. أي الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام لعلكم تهتدون به من الضلال. وإذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجل، يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها، فتوبوا إلى بارئكم خالقكم من عبادته فقتلوا أنفسكم، أي ليقتل البريء منكم المجرم، ذلكم القتل خير لكم عند بارئكم، فوفقكم لفعل ذلك، وأرسل عليكم سحابة سوداء لئلا يبصر بعضكم بعضا فيرحمه، حتى قتل منكم نحو 70 حتى قتل منكم نحو 70 ألفا، فتاب عليكم قبل توبتكم إنه هو التواب الرحيم. وأن البعض يقول أن توبة بني إسرائيل هو القتل، لا هذا غير صحيح، هم توبتهم في هذا الفعل كان القتل، ولا ليس عادتهم أن كل توبة قتل، لا ليس هذا مقصودا يعني. فهم كانت بسبب شركهم واتخاذهم العجل، التوبة هنا مخصوص أن يقتل بعضهم بعض، ولا صح انهم عندهم تشديد عليهم في الاحكام، لكن ليس هذا مقصودا هنا في هذه الآية. نعم. احسن لكم. واذ قلتم وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا الى الله من عبادنا، ان الله تعالى يقول واذ اذكروا، فالله قاعد يذكر الان مثالبهم يعني عبادتهم للعجل، عبادتهم قتل الانفس، كلها يذكر الله تعالى بنعمه وماذا فعلهم مقابلها. نعم. وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل وسمعتم كلامه، يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة عيانا، فأخذتكم الصاعقة الصيحة فمتم وأنتم تنظرون ما حل بكم، ثم بعثناكم أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. طيب نعمتنا بذلك. لماذا ذمهم الله تعالى هنا لما سألوا الرؤيا، ولم يذم موسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليه؟ أيوة البعث هنا. إيش البعث هنا؟ تعنت أو الشك. لكن في مع موسى عليه السلام انتقال من علم اليقين إلى عين الله، فهو أراد زيادة الإيمان، فهذا الفرق بين السؤال. نعم. أحسن عليكم. وظللنا عليكم الغمام، سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه، وأنزلنا عليكم فيه المن والسلوى، هما الترنجبين والطير السماني، بتخفيف الميم والقصر، وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدخروا فكفروا النعمة وادخروا فقطع عنهم. طبعا من قيل العسل وقيل الترنجبين ايش يسمونها ما ادري يسمونها المادة في احنا في الخليج يسمونها الترنج يعني هو قريب من من البرتقال بس نوع كبير كذا يجي يسموه ايش؟ نارنج ايوه اظن هذه نفسها لكن الـ الـ وقيل وهو الظاهر انه طعام من طعام الجنه الله اعلم به. وجاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأ من المن من المن فهل هو من المن اللي هو طعام بني اسرائيل ام من المن بمعنى المنه يعني الله تعالى جعله منه للناس من غير زراعه ولا سقي ولا كذا فهو محتمل الامر. نعم احسن عليكم. وما ظلمونا بذلك ولكن كانوا انفسهم يظلمون لان وباله عليهم. وإذ قلنا لهم بعد خروجهم من التيه ادخلوا هذه القرية بيت المقدس أو أريحا فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا لا حجر فيه وادخلوا الباب أي بابها سجدا منحنين وقولوا مسألتنا حطة أي أن تحط عنا خطايانا نغفر. وفي قراءة بالياء والتاء مبنيا للمفعول فيهما. إذا نغفر تغفر يغفر ثلاث قراءات. أحسن أو تغفر أي مبنية المفعول والتاء مبنية المفعول. إذا نغفر ويغفر وتغفر تغفر يقول قراءة ابن عامر وبالياء قراءة نافع. نعم أحسن عليكم. لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين بالطاعة ثوابا. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فقالوا حبة في شعرة ودخلوا يزحفون على أستاههم يعني أدبارهم قمة العناد يعني. طبعا وأنتم سجود هنا بمعنى الانحناء يعني مقصود به الخضوع والتذلل. فأنزلنا على الذين ظلموا فيه وضع الظاهر موضع المضمر. طبعا لماذا حملنا السجود هنا على الانحناء اللي هو المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي؟ لأن لا يمكن يدخل وهو ساجد يعني. يعني لو كان سجودا شرعيا ما راح يمشي قطعا يعني أو كيف يزحف على وجهه مثلا لا ليس هذا المقصود. فأنتم ساجدين يعني خاضعين منحنين لله. وجاء تعرفون في الصحيحين الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل منحني الرأس مطأطي الرأس حتى أن رأسه يكاد يمس سنام الناقة من شدة انحناء صلى الله عليه وسلم على الناقة يعني تذل. لأن عادة المنتصرين إذا دخلوا مكان في يوم يشمخ في الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قمة التواضع والتذلل في مثل هذا الموقف الذي عادة الناس فيه يفخرون ويتكبرون. ونفس الشيء هنا الله تعالى سيفتح الآن لبني إسرائيل بيت المقدس وهذا في ذاك الوقت كانت أشرف بلد. فالله تعالى يقول لهم ادخلوا سجدا متواضعين لله منحنين لله. فهم دخلوا على أستاههم إمعانا في العناد والعياذ بالله. ولما قال لهم قلوا حطة قالوا حنطة أو حبة في شعرة حسب الرواية. نعم أحسن عليكم. فأنزلنا على الذين ظلموا فيه وضع الظاهر موضع المضمر مبالغة في تقبيح شأنهم رجزا عذابا طاعونا من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم أي خروجهم عن الطاعة. فهلك منهم في ساعة 70,000 أو أقل. هذه فائدة جيدة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا يعني كان السياق يقتضي أن يقال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم رجزا من السماء لأن السياق كله عائد على الذين ظلموا. فلماذا أبدل الظاهر موضع المضمر؟ لماذا أبرز الظاهر؟ إبراز الظاهر هنا قال المؤلف في وضع الظاهر موضع المضمر مبالغة في تقبيح شأنه أيضا ذكروا في علم البلاغة أن وضع الظاهر وضع المظهر لإبراز العلة، يعني علة الرجز والعذاب هو ظلمهم، فالله تعالى لما عذبهم كان هذا العذاب بسبب. أحسن عليك. وإذكر إذ استسقى موسى أي طلب السقيا لقومه وقد عطشوا في التيه، فقل نضرب بعصاك الحجر، وهو الذي فر بثوبه خفيف مربع كرأس الرجل رخام أو كذان، فضربه فانفجرت انشقت وسالت. القول بأنه هو نفسه فيه يعني نظر، لا يوجد دليل على أنه نفسه، يعني هل الحجر هذا هو الحجر لا، لكن لا شك أنه ثابت هذا وهذا ثابت، يعني الحجر الذي فر بملابس موسى لما اغتسل، وهذا حديث في الصحيحين كما تعلمون، يقول عليه الصلاة والسلام أن موسى عليه السلام ذهب ليغتسل فوضع ثيابه على حجر، وكان في الإسرائيل يقولون كان في الإسرائيل يغتسلون عراة، وترى بالمناسبة لا زالوا إلى الآن نفس العادة هذه السيئة، كانوا يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى عورة بعض، فقالوا وكان موسى رجلا حيا لا يكاد يرى منه شيء، فقال والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، هذا مرض في يعني في خصيتين أو غير ذلك، فذهب موسى ذات يوم ويغتسل في البحر وحده ووضع ثيابه على الحجر، ففر الحجر بثوب موسى، ومر الحجر وموسى يلحق به عاريا بجانب بني إسرائيل، فقال بني إسرائيل والله ما بموسى من بأس، إذا عرفوا أن السبب هو ليس مرض إنما سبب حياء ودين يمنعه منها، فوقف الحجر لما برأ موسى فأخذ ملابسه ثم طفق ضربا بالحجر، فيقول أبو هريرة والله إنه لندب ست أو سبع ضرب موسى بالحجر، فضربه فهو الآن يقول مؤلف أن هذا هو الحجر نفسه يعني الذي فر، فنقول الله أعلم هل هذا هو الحجر ما في دليل على ذلك. أحسن عليكم. وسالت منه اثنتا عشرة عينا بعدد الأسباط، قد علم كل أناس سبط منهم مشربهم موضع شربهم فلا يشركهم فيه غيرهم، وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، حال مؤكدة لعاملها من عثي بكسر المثلثة أفسد. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام أي نوع منه واحد وهو المن والسلوى، فادع لنا ربك يخرج لنا شيئا مما تنبت الأرض من للبيان بقلها وقثائها وفومها حنطتها وعدسها وبصلها، قال لهم موسى. بعضهم قال الفوم الثوم وبعضهم قال الحنطة كما رجح المؤلف. أتستبدلون الذي هو أدنى أخص بالذي هو خير أشرف، أتأخذونه بدله والهمزة للإنكار، فأبوا أن يرجعوا فدعا الله تعالى فقال تعالى اهبطوا انزلوا مصرا من الأمصار فإن لكم. صحيح مصر من الأمصار وليس مصر المعروفة، والسبب في ذلك إيش؟ أحسن التنوين، لأن مصر ممنوع من الصرف، يعني لو كانت مصر هي المعروفة هذه لقال اهبطوا مصر لأنها عالمية وتأنيث، فلما قال مصرا دل على أنها قطر يعني أي دولة أي نكرة بالضبط. هل يوافق أنها مصر؟ لا أصلا هو الظاهر أنهم كانوا في بلاد الشام، فهم أصلا هاربين من فرعون وقومه. أحسن. فإن لكم فيه ما سألتم من النبات، وضربت جعلت عليهم الذلة الذل والهوان والمسكنة أي أثر الفقر من السكون والخزي، فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب لسكته، وباءوا رجعوا بغضب من الله ذلك أي الضرب والغضب، بأنهم أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين كزكريا ويحيى بغير الحق أي ظلما، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يتجاوزون الحد في المعاصي، وكرره للتأكيد. لما تجلس معهم كذا فيه انكسار وتذلل غريب. يعني هو المسكنة أمر نفسي، ليس تجد أنه فيه ذل وكذا. لما تجلس معهم ذاك يخافون من المسلمين خوف. لا، هو الله تعالى قال في القرآن إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فما في شيء اسمه أرض فلان ولا احنا أسبق. نقول له هذه أراضي لله اسمها، الله تعالى يورثها الصالح من عباده، فاحنا نطالب بها لأنها أرض الله، والله تعالى أمرنا بأن نجعلها دولة إسلامية موحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال جيش أسامة قبل أن يموت، وأبو بكر أنفذ جيش أسامة، وعمر استمر في ذلك حتى أدخله. هذا يدل على أنها شرع. حتى الأوامر الشرعية لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وقال الصلاة في مسجد الأقصى كذا، وقال لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد من مسجد الأقصى، مع أن ما كانت في ذلك الوقت موجودة أو تبع المسلمين، كانت تبع النصارى. فلماذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والاعتكاف وشد الرحال إليها؟ إلا أن هذا يلزم منه فتحها وإدخالها في بلاد المسلمين حتى تكون متكاملة. أحسن الله. إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل والذين هادوا هم اليهود والنصارى والصابئين، طائفة من اليهود أو النصارى من آمن منهم. ما قاله من كثير في الصابئين، قال وهو قول مجاهد وغيره، أنهم قوم ليس على دين اليهود والنصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. إذن الصابئين طبعا غير الصابئة، الصابئة هذا دين يعني مختلف. الصابئين قوم على فطرتهم ليس لهم دين، لكن باقين على توحيد الله. نعم. وقيل أن هذا السبب في إطلاق المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ على قومه، ومن أسلم منهم يسمونه الصابئ، يقولون أنهم على الفطرة وأنهم يعني ليسوا بمعنى خرج، ما يكون على معنى خرج بمعنى آخر، لكن قيل أن هذا هو المقصود، أنهم صابئين يعني ليسوا على دين أو على الفطرة. نعم. على فطرتهم التي فطرهم الله عليه، موحد لكن غير دين، ما جاءهم دين. أحسن عليكم. من آمن منهم بالله واليوم الآخر في زمن نبينا. من طائفة من اليهود والنصارى يصبح عطف مكرر، يعني لأن النصارى واليهود موجودين، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، والعطف يقتضي المغايرة، هذا الأصل فيه. فالصابئين غير اليهود وغير النصارى. نعم. من أهل الجنة. نعم. من أهل الجنة. نعم موحدين. آية المائدة يا شيخ. مثل عمرو سعيد بن زيد. زيد بن عمرو والده. زيد بن عمرو بن نفيل هذا من الموحدين على فطرتهم. فكان يرفض الشرك ويرفض كذا، ما عنده دين. لكن يرفض أن يؤذي البنات وغيره. ومثل أبو ذر رضي الله عنه قبل الإسلام كان موحدا ويرفض الشرك، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قبل حتى الإسلام كان يرفض الشرك وكذا وغيره. فهؤلاء الموحدون فطرة. نعم. ممكن الخطاط يعني ملائكة جبريل وجبريل وميكائيل، جبريل مثلا الملائكة. لا لكن هو الظاهر من هنا أنها يعني الله تعالى قاعد يعد الطوائف الآن، مجموعات في يهود وفي نصارى وفي صابئين. آية المائدة شيخ، قدم فيها الصابئون على النصارى. أنا صح سنة يصلح ليس منهم. أحسنكم. وعمل صالحا بشريعته فلهم أجرهم أي ثواب أعمالهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. روعي في ضمير آمن وعمل لفظ من،

أحسن لكم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول غير مذللة بالعمل تثير الأرض تقلبها للزراعة. والجملة صفة ذلول داخلة في النفي ولا تسقي الحرث الأرض المهيئة للزراعة مسلمة من العيوب وآثار العمل لا شية لون فيها غير لونها. قالوا الآن جئت بالحق نطقت بالبيان التام. فطلبوها فوجدوها عند الفتى البار بأمه فاشتروها بملء مسكها ذهبا فذبحوها بملء مسك مسك مسك لا لا عندي بدون مش مشكلة مسك مسك ها عجيب يعني فتحتين مسكها ممكن مسكها صح بملء مسكها ذهبا فذبحوها وما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها. وفي الحديث لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم أيضا هذا ضعيف نفس الحديث السابق. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيه إضغام الدال في التاء أي تخاصمتم وتدافعتم فيها والله مخرج مظهر ما كنتم تكتمون من أمرها. وهذا اعتراض وهو أول القصة. فقلنا اضربوه أي القتيل ببعضها فضرب بلسانها أو عجب ذنبها فحيا وقال قتلني فلان وفلان. لا يثبت الصحيح في المضروب شيء يعني قيل فخذوها وقيل غيره ما كل هذا لم يثبت. وحنا أيضا بمثل هذا الأصل فيه أنه يبقى على ظاهر بعضها وانتهينا ولا نحتاج إلى الدخول في هذه التفاصيل. نعم أحسن لكم. وقال قتلني فلان وفلان لابن عمه ومات فحرم الميراث وقتل. قال تعالى كذلك الإحياء يحيي الله الموتى ويريكم آياته دلائل قدرته لعلكم تعقلون تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون. ملخص القصة أن رجلا استعجل قتل قيل عمه وقيل المهم رجل ليس له ميراث ليس له وارث إلا هو فتأخر موت مورثه فقتله ثم أخذ بالجثة ورماها في بيت آخر. ثم في الصباح بدأ هذا الوارث يدعي أن فلان قتله. والمهم ذهبوا إلى موسى عليه السلام فموسى عليه السلام دعا الله فأوحى الله لموسى عليه السلام أن اضرب بجزء من بقرة هذا الميت فسينطق الميت ويخبر بقاتله. فقال لهم أحضروا بقرة ولو وافقوا في البداية لكانت أي بقرة تنفع لكنهم طبيعتهم كذا تشدد فشدد الله عليهم. فقالوا تعالوا أنه مستهزئ بهم وأن كذا بعدين طلبوا منه صفات وكل مرة يأخذون صفات ويعطيهم موسى عليه السلام صفة حتى أول مرة قالهم لما قالوا دعوا ربك إني لنا ما هي قال أنه يقول بقرة لا فارض ولا بثر عوان بين ذلك افعلوا فافعلوا ما تمر ابدأوا يلا. فقالوا لا لا زالت الأسئلة هنا بدأوا يسألون عن لونها فأتى لهم بلون صعب الوجود وهو الصفراء. ثم قالوا لا زال النبي بعد صفات فجاب لهم صفات لا تكاد توجد في بقرة يعني البقر إما أن يستخدم للحرف أو يستخدم لأن تكون يعني إما ذلول أو تسقي الحرف إما لهذا أو لهذا. ثم أعطاه صفة أخرى لا شيئة فيها يعني ليس في لونها أي اختلاف. فبحثوا عنها لم يجدوها إلا عند شاب قيل أنه شاب كان بارا بأمه فرفض أن يعطيهم إياه إلا بملئها ذهبا وفعلا أعطوه ملئها ذهبا. ثم ضربوه بعضها أحيى الله هذا الميت فقال قتلني فلان اللي هو وارثه يعني قتله وارثه. ثم رجع مرة أخرى اللي مات مرة أخرى يعني ما بقي حيا رجل فقط قام وأخبر بقاتله ثم رجع ميتا مرة أخرى. سورة البقرة كما تعلمون سميت لأجل هذه الحادثة لغرابتها. وهذه الحادثة المناسبة تدلك على ملخص صفات بني إسرائيل قضية مثلا الشره والطمع في الدنيا في قتل هذا الرجل، قضية ارتكاب أعظم الجرائم في سبيل هذه الدنيا القتل، قضية المجادلة الأنبياء وعدم الاستسلام لكلامهم والقيام لهم، قضية عدم طاعة الأنبياء وأخذ بكلامهم مباشرة، استهزاء، يقول للنبي تتخذنا هزوة، يعني تصور يقول هذا ما فيش أدم مع الأنبياء. فهي ملخص وحقيقة ملخص يعني سريع لكلامه. العجيب أنهم بعد ذلك يعني كما سيذكر الله تعالى هذا قليل، بعد هذا المشهد العجيب في إحياء ميت قال الله تعالى ثم قست قلوبكم بعد ذلك، مع هذا المشهد العجيب يعني المفروض أن هذا المشهد خلاص انتهت التربية يمكن إلى أن يموت، فهو هم ازدادوا شدة وقسوة في قلوبهم. فهي قصة حقيقة عظيمة ويدلك أيضا على ملخص صفات بني إسرائيل. يعني طبعا هو هذا ليس موجودا هنا بكل في الإسرائيليات، لكن ما ثبت فيها، لكنها من سياق الآية، والعلماء إذا كان الأمر ليس فيه معاولة أكثر يأخذون بها. لعل المقصد والله أعلم إذا كان صح هذا بيان يعني فضل البر الوالدين. اثنين هنا المشهور نوع واحد. السلام عليكم. كلا كلا. نعم. هنا الآية فيها دليل على أنه الله سبحانه وتعالى كلم موسى ليس فقط في مواعدة الطور حتى في مواقف. أي طبعا كثير. يعني ليس محصورا في. لا لا ليس محصورا. وعدنا موسى. طيب. ولذلك سمى الكليم. نعم صحيح. تكليم. السلام. ثم قست قلوبكم أيها اليهود صلبت عن قبول الحق من بعد ذلك المذكور من إحياء القتيل وما قبله من الآيات، فهي كالحجارة في القسوة أو أشد قسوة منها، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وإن فائدة في تفسيره هذه الآيات التي يذكر الله تعالى فيها أو بعضهم يقول بل فهي كالحجارة أو أشد قسوة، الذي حمل بعض العلماء على مثل هذا هو قطعية الاعتقاد بأن الله تعالى لا يشك، واضح؟ فلا يمكن يكون قوله سبحانه وتعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة أنها للشك، واضح؟ فبعضهم قال بل، يعني سبحانه هي كالحجارة أو أشد قسوة، وبعضهم قال أو التخيير بين حال الناس، يعني بعضهم كالحجارة قلوبهم، بعضهم أشد قسوة، اختلاف. ابن كثير قال لا، قال هذا الأسلوب أسلوب عربي للدلالة على اكتمال الأمر والزيادة عليه، فهو يخبر بكمال الأمر قطعا، لأن هناك احتمال عدم اكتماله لو ذكر الوحدة. أعطيكم مثال، يعني لما يقول العربي عندي 100 ناقة، احتمال كبير أنه جبر النقص ولا لا، يعني يمكن عنده مثلا 95-96 فيقول إيش عندي 100. طيب إذا أراد العربي أن يبين قطعية وصول 100 إيش يقول؟ أنا عندي 100 أو زيادة. إذا قال عندي 100 أو زيادة يعني إيش؟ انتفى النقص. 100 أحسنت، ينفي النقص، يعني فهو يقطع بوجود 100 والزيادة قد تكون موجودة، واضح؟ فهذه الآية وغيرها من الآيات مثلا 100,000 أو يزيدون، فالمقصود بهم أنهم قطعا 100,000 وغيرها من الآيات، فهذا أسلوب عربي لنفي الشك الذي يرد لو قيل بذكر الرقم وحده، واضح؟ فنفس الشيء هنا، لو قال مثل الله تعالى فهي كالحجارة، قد يأتي واحد يقول يمكن الله تعالى أراد المبالغة في ذلك ولهم ما في قلب من الحجارة، نقول لا، لما قال حجارة أو أشد قسوة فهي قطعا كالحجارة، قطعا، واضح. فهذا هو معنى هذا الأسلوب، ليس مقصود شك ولا تردد ولا بل ولا غير بل. نعم. يمكن بل أهون شوية من صحيح. لكن هذا يعني حقيقة فائدة ذكرنا كثير وذكر عليها أمثلة كثيرة من لغات العرب وهي مهمة جدا في فهم كثير من الآيات اللي تأتيها. مثلا فكتابنا قاب قوسين أو أدنى. لو قال قاب قوسين لكان في احتمال يمكن جبر لا قطعا كان قاب قوسين واضح بل أدنى أو حتى أدنى. نعم أحسن. وإن منها لما يشقق فيه إضغام التاء في الأصل في الشين فيخرج منه الماء. وإن منها لما يهبط ينزل من علو إلى أسفل من خشية الله وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع وما الله بغافل عما تعملون. وإنما يؤخركم لوقتكم وفي قراءة بالتحتانية وفيه التفات عن الخطاب. طبعا هذه الآيات أن حجارة والحجارة والنهار دليل على أنها أن بني إسرائيل كانوا أقسى من الحجارة. فالله تعالى يقول بني إسرائيل كانت قلوبهم قاسية أشد من الحجارة. دليل على ذلك أن هناك من الحجارة ما يتفجر من الأنهار وهناك من الحجارة ما يسقط من خشية الله. أما هؤلاء ليس فيهم هذا إطلاقا. يعني قد يقول قال معقولة في شيء أشد من الحجارة؟ نقول نعم الحجارة هذه تهبط من خشية الله ويتفجر من الأنهار. أما هؤلاء فهم ليس فيهم من الخير شيء. أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم أي اليهود وقد كان فريق طائفة منهم أحبارهم يسمعون كلام الله في التوراة ثم يحرفونه يغيرونه من بعد ما عقلوه فهموه وهم يعلمون أنهم مفترون. والهمزة للإنكار أي لا تطمعوا فلهم سابقة بالكفر. هذا قطع للاعتذار لهم. يعني أفتطمعون لكم يا أيها المسلمون أطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. يعني قد يقول قائل يمكن يسمع كلام الله يعني فيأتي به على وجهه يعني يمكن هذا كلام الله هذا مراد الله. فقال تعالى لا ثم يحرفونه يخرجون به عن مراد الله. قد يقول قائل طيب يحرفون يمكن ما فهموه. قال الله تعالى من بعد ما عقلوا. طيب قد يقول قائل يمكن هم يظنون ان هذا جائز انه يحرفون قال الله هم يعلمون تحريم هذا. فاذا هذا قطع للاعذار فهم لا عذر لهم في هذا الفعل اطلاقا. نعم احسن لكم. واذا لقوا اي منافق اليهود الذين آمنوا قالوا آمنا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي وهو المبشر به في كتابنا. وإذا خلا رجع بعضهم إلى بعض قالوا أي رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لمن نافق أتحدثونهم أي المؤمنين بما فتح الله عليكم أي عرفكم في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ليحاجوكم ليخاصموكم. واللام للصيرورة به عند ربكم في الآخرة ويقيموا عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه. أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم فتنتهوا. طبعا بعض الأخوة يقول ما يصير تقول لا يصلح أن تقول فتح الله عليك وهذا غير صحيح. الآية واضحة بما فتح الله عليكم يجوز فتح الله عليكم ويجوز فتح الله لك كلها صحيح. نعم حسنا. قال تعالى أولا يعلمون الاستفهام للتقرير والواو الداخل عليها للعطف أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ما يخفون وما يظهرون من ذلك وغيره فيرعوا عن ذلك. ومنهم أي اليهود أميون عوام لا يعلمون الكتاب التوراة إلا لكن أمانية أكاذيب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها. وإن ما هم في جحد نبوة النبي وغيره مما يختلقونه إلا يظنون ظنا ولا علم لهم. فويل شدة عذاب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أي مختلقا من عندهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا من الدنيا

في الحياة الدنيا، وقد خزوا بقتل قريظة ونفي النظير ونفي النظير إلى الشام وضرب الجزية، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون، بالياء والتاء. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة بأن آثروها عليها، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون يمنعون منه. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة وقفينا من بعده بالرسل، أي أتبعناهم رسولا في إثر رسول. وآتينا عيسى بن مريم البينات المعجزات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وأيدناه قويناه بروح القدس، من إضافة الموصوف إلى الصفة أي الروح المقدسة، جبريل لطهارته يسير معه حيث سار، فلم تستقيموا. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى تحب أنفسكم من الحق تكبرتم عن اتباعه؟ جواب كلما، وهو محل الاستفهام والمراد به التوبيخ. ففريقا منهم كذبتم كعيسى، وفريقا تقتلون، المضارع لحكاية الحال الماضية، أي قتلتم كزكريا ويحيى. وقالوا للنبي استهزاء، قلوبنا غلف جمع أغلف أي مغشاه، بأغطية فلا تعي ما تقول. قال تعالى بل للإضراب، لعنهم الله أبعدهم من رحمته وخذلهم عن القبول بكفرهم، وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم، فقليلا ما يؤمنون، ما زائدة لتأكيد القلة، إيمانهم قليل جدا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم من التوراة هو القرآن، وكانوا من قبل مجيئه يستنصرون على الذين كفروا، يقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان. فلما جاءهم ما عرفوا من الحق وهو بعثة النبي كفروا به حسدا وخوفا على الرياسة، وجواب لما الأولى دل عليه جواب الثانية، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا باعوا به أنفسهم أي حظها من الثواب، وما نكرة بمعنى شيئا تمييز لفاعل بئس، والمخصوص بالذم أن يكفروا أي كفرهم بما أنزل الله من القرآن، بغيا مفعول له ليكفروا أي حسدا على أن ينزل الله بالتخفيف والتشديد من فضله الوحي على من يشاء للرسالة من عباده، فباءوا رجعوا بغضب من الله بكفرهم بما أنزل الله، والتنكير للتعظيم على غضب استحقوه من قبل بتضييع التوراة والكفر بعيسى. وللكافرين عذاب مهين ذو إهانة. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله القرآن وغيره قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي التوراة، قال تعالى ويكفرون، الواو للحال، بما وراءه سواه أو بعده من القرآن، وهو الحق حال مصدقا حال ثانية مؤكدة لما معهم. قل لهم فلم تقتلون أي قتلتم أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين بالتوراة وقد نهيتم فيها عن قتلهم. والخطاب للموجودين من زمن نبينا بما فعل آباؤهم لرضاهم به. ولقد جاءكم موسى بالبينات بالمعجزات كالعصا واليد وفلق البحر ثم اتخذتم العجل إلها من بعد ذهابه إلى الميقات وأنتم ظالمون باتخاذه. وإذ أخذنا ميثاقكم على العمل بما في التوراة وقد رفعنا فوقكم الطور الجبل حين امتنعتم من قبولها ليسقط عليكم، وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول.

أو كانت تسترق السمع وتضم إليه أكاذيب وتلقيه إلى الكهنة فيدونونه وفشى ذلك وشاع أن الجن تعلم الغيب فجمع سليمان الكتب ودفنها فلما مات دلت الشياطين عليها الناس فاستخرجوها فوجدوا فيها السحر فقالوا إنما ملككم بهذا فتعلموه فرفضوا كتب أنبيائهم قال تعالى تبرئة لسليمان وردا على اليهود في قولهم انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا وما كفر سليمان أي لم يعمل السحر لأنه كفر ولكن بالتشديد والتخفيف الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. طبعا هذه الآية من التضمين أيضا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ضمن تتلو تفتري يعني تكذب يتلو يقرأ. طيب شلون يقرأ على ملك ايش دخل ملك سليمان أن يقرأ عليه يقول تفتري يعني يتلونه ويفترون أنه من ملك سليمان عليه السلام. طبعا الملخص الأمر أن سليمان عليه السلام لما مات الشياطين زعموا أن هذا السحر من ملكه ومن آثاره ومن بقي مما بقي عليه فروجوا للسحر بهذا الافتراء فالله تعالى أخبر أنه ليس من كلام سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر هذا كله منهم وليس من سليمان. نعم أحسن عليكم. فجمع سليمان ودفنها أيوة قيل أنه جمع كتب السحر يعني هو. طيب يعني هذه الرواية هذا لا تصح كلام صحيح لأنه المفروض يتلفها مش يدفنها إيه ممكن يعني دفنها بعد شوي قد يكون مقصود دفنها يعني إتلافها ما طلعوها إيه قد يكون مقصوده يعني لو ردنا تصحيح السلام عليكم أنه دفنها ثم مات سريعا وكان يظن مثلا أنها تدفن وتتلف بعد مدة لكن لما ماتها بعدها بسرعة أخرجها بسرعة قبل يعني نيته إتلافها لكن مات بسرعة والأفضل أن الرواية طيب خلاص يدفن السحر من غير ما يتلفه ما أحسن الله طيب ويعلمونهم ما أنزل على الملكين أي ألهماه من السحر وقرئ بكسر اللام الكائنين ببابل بلد في بلد في سواد العراق هاروت وماروت بدل أو عطف بيان للملكين قال ابن عباس هما ساحران كان يعلمان السحر وقيل ملكان أنزلا لتعليمه ابتلاء من الله للناس قال ابن عباس هما ساحران على القراءة الثانية اللي هي هما أنزل على الملكين إذن هما ملكين ساحران أما على القراءة ملكان فيصبح تعليمهم للناس ابتلاء الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس يبتليهم بالأقدار ويبتليهم من الابتلاء هذا الابتلاء الملكان نزلا بأمر الله وكان معهم السحر وجعلوا يخبرون الناس يقولون يا أيها الناس هذا سحر الذي يأخذ به سيتربح من الدنيا ويأخذ سيدنا لكن ليس له في الآخرة من خلق ما له من شيء في الآخرة والذي يرفضه فهو في الجنة إن شاء الله هذا نوع من أنواع الابتلاء فهو يعني أيضا ماشي مع نسق أوامر الله ولا إشكال في ذلك. نعم أحسن عليكم. وما يعلمان من زائدة أحد حتى يقولا له نصحا إنما نحن فتنة بلية من الله إلى الناس ليمتحنهم بتعليمه فمن تعلمه كفر ومن تركه فهو مؤمن فلا تكفر بتعلمه فإن أبى إلا التعليم علماه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بأن يبغض كلا إلى الآخر وما هم أي السحرة بضارين به بالسحر من زائدة أحد إلا بإذن الله بإرادته ويتعلمون ما يضرهم في الآخرة. ذكر ابن هشام في قواعد الإعراب وغيره أن الأولى استخدام كلمة صلة بدل زائدة في القرآن حتى لا يتوهم من كلمة زائدة أنها لا لا لا فائدة منها واضح فالأولى في مثل هذا أن نقول صلة ما نقول صلة يعني أنها لكن زائدة إعرابا وليس يعني لا فائدة منها فهي في المعنى مؤثرة. يعني لما قال الله تعالى وما يعلمان من أحد، تأكيد تأكيد، هذا يدل على أنه ما من أحد أبدا إلا ويقول له هذا الكلام إنما نحن فتنة، فهي زائدة إعرابا وزائدة معنى، تزيد معنى أيضا. نعم. صحيح شيخ أنهما ملكان. صحيح أنهما ملكان. لأنه إنما نحن فتنة ما يتناسب مع الملك. نعم صحيح. أحسن. ولا ينف ويتعلمون ما يضرهم في الآخرة. حتى قراءة ملك ملكين شاذة. نعم. أحسن. ولا ينفعهم وهو السحر. ولقد لام قسم علموا أي اليهود لمن لام ابتداء معلقة معلقة لما قبلها ومن موصولة اشتراه اختاره أو استبدله بكتاب الله ما له في الآخرة من خلاق نصيب في الجنة ولبئس ما شيئا شروا باعوا به أنفسهم أي الشارين أي حظها من الآخرة باعوا اشتروا اشتراء معه. لذلك في قول الله تعالى شروه بثمن بخس دراهم معدودة يعني باعوا باعوا. احنا الآن 17 تحبون نكمل ولا نقف؟ هل تحبون نكمل جزء مثلا انتهي من جزء طيب أربع صفحات ها ولا نوقف على الوجه على ولا نقف الربع على هذا على نهاية الربع على الربع ما ننسى ما ننسى يلا كمان جزء يبينا تقريبا يعني ربع ساعة كذا كم باقي على وانت شيخ دوم ماشي ولبئس ما شيئا شروا شروا باعوا به أنفسهم أي الشارين أي حظا من الآخرة إن تعلموا حيث أوجب لهم النار لو كانوا يعلمون حقيقة ما يصيرون إليه من العذاب ما تعلموا ولو أنهم أي اليهود آمنوا بالنبي والقرآن واتقوا عقاب الله بترك معاصيه كالسحر وجواب لو محذوف أي لأثيب دل عليه لمثوبة ثواب وهو مبتدأ واللام فيه للقسم من عند الله خير خبره مما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أنه خير لما آثروه عليه يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للنبي راعنا أمر من المراعاة وكانوا يقولون له ذلك وهي بلغة اليهود سب من الرعونة فسروا بذلك وخاطبوا بها النبي فنهي المؤمنون عنها وقولوا بدلها انظرنا أي انظر إلينا واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول وللكافرين عذاب أليم مؤلم هو النار ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين من العرب عطف على أهل الكتاب ومن للبيان أن ينزل عليكم من زائدة خير وحي من ربكم حسدا لكم والله يختص برحمته نبوته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولما طعن الكفار في النسخ وقالوا إن محمدا يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا نزل ما شرطية ننسخ من آية أي نزل حكمها إما مع لفظها أو لا وفي قراءة بضم النون من أنسخ أي نأمرك أو جبريل بنسخها أو ننسأها نؤخرها فلا ننزل حكمها ونرفع تلاوتها أو نؤخرها في اللوح المحفوظ وفي قراءة بلا همز من النسيان أي نمسكها أي نمحها من قلبك وجواب الشرط نأتي بخير منها أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر أو مثلها في التكليف والثواب ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ومنه النسخ والتبديل والاستفهام للتقرير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يفعل ما يشاء وما لكم من دون الله أي غيره من زائدة ولي يحفظكم ولا نصير يمنع عنكم عذابه إن أتاكم ونزل لما سأله أهل مكة أن يوسعها ويجعل الصفا ذهبا أم